أولها. نعم، وبمعرفة المراد بها من أولها. نعم. وهذه الآيات تقطع عروق الشرك بأمور أربعة. نعم. الأول أنه لا أنهم لا يملكون مثقال ذرة مع الله، والذي لا يملك مثقال ذرة في السماوات والأرض لا ينفع ولا يضر، فهو تعالى هو الذي يملكها. نعم، فالله سبحانه وتعالى نفع عن هؤلاء الآلهة التي تعبد من دونه سبحانه، نفع عنهم ملك مقدار ذرة. إذا كانوا لا يملكون مثقال ذرة، إنهم لا يستطيعون أن ينفعوا ولا يستطيعون أن يضروا، فكيف يعبد من دونه سبحانه وتعالى؟ نعم. فهو تعالى هو الذي يملكهم ويدبرهم ويتصرف فيهم وحده. نعم، سبحانه. الثاني قوله وما لهم فيها وما لهم فيهما من شرك، أي في السماوات والأرض، أي ما لهم شرك مثقال ذرة من السماوات والأرض. الثالث قوله وما له منهم من ظهير، والظهير المعين، فليس لله معين من خلقه، بل هو الذي يعينهم على ما ينفعهم لكمال غناه عنهم وضرورتهم إليه إلى ربهم فيما قل وكثر من أمور دنياهم وآخرتهم. الله سبحانه وتعالى لا معين له، بل الخلق كلهم محتاجون إليه، محتاجون إلى عونه سبحانه. الرابع قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وأخبر تعالى أن من اتخذ شفيعا من دونه، فالشفاعة لا بد لها من شرطين: إذنه عن الشافع ورضاه عن المشفوع. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون في الملائكة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فهم لا يملكون شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فإذا كان هؤلاء الملائكة وهم من أفضل الخلق عنده سبحانه وتعالى، هم مقربون عنده سبحانه وتعالى، لا يستطيعون أن يشفعوا إلا لمن أذن له الله سبحانه وتعالى ورضي له، فغيرهم باب أولى أن لا يملكوا شيئا للخلق. فعلى المسلم أن يحقق إيمانه بربه بإخلاص الدين له وحده وعبادته وحده، وصرف جميع أنواع العبادة له وحده دون سواه، ولا يلتفت إلى مخلوق أينما كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا، فإن الأنبياء والرسل إنما بعثوا لدعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له وحده. فإن الملائكة والأنبياء والرسل كلهم مخلوقون ومربوبون لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يصرف لهم شيء من أنواع العبادة، فالعبادة بجميع أنواعها خالص حقه سبحانه وتعالى. وأخبر تعالى أن من اتخذ شفيعا من دونه حرم شفاعة الشفعاء. قال حرم شفاعة الشفعاء. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأثبت الشرك شركهم أنه قال سبحانه وتعالى عما يشركون، هم يقولون ما نعبدهم ليشفعوا لنا عند الله، فالله سبحانه وتعالى أخبر أن هذا شرك به سبحانه وتعالى، وأن هؤلاء أيضا لا يستحقون الشفاعة، لأن الله لا يرضى أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لأن اتخاذ الشفعاء شرك لقوله تعالى في حقهم سبحانه وتعالى عما يشركون، والمشرك منفية عنه الشفاعة في حقه كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وذلك أن متخذ الشفيع لا بد أن يرغب إليه ويدعوه ويرجوه ويخافه ويحبه لما يأمه منه، لما يؤمله منه. نعم، لما يؤمله منه. وهذه من أنواع، وهذا كما يفعلهم على الأسف الشديد كثير من طوائف المسلمين في كثير من بلاد العالم الإسلامي، مع الأسف الشديد يعبدون أصحاب القبور ويأتون أصحاب الأضرحة والمقامات ويدعونهم من دون الله ويسألونهم الحاجات ويسألونهم المدد وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. هذا الشرك الذي بعثت الأنبياء والرسل من أجل التحذير منه. فإن اللات كان رجلا صالحا وكان يعبد في الطائف، فما الفرق بين اللات وبين قبر البدوي أو الجيلاني أو غيره؟ فهؤلاء والعياذ بالله يأتون قبر البدوي أو الجيلاني في العراق أو بالعرب في الشام أو غيره من أصحاب المقامات والأضرحة التي يزعم من يتيع أن هؤلاء أولياء وأنهم يعبدون وأنهم يتخذونهم آلهة وشفعاء ويسألونهم الحاجات والمدد من دون الله، فيسألونهم الولد ويسألونهم الرزق ويسألونهم أشياء كثيرة والعياذ بالله. هذا هو الشرك بعينه، فإن هذه الأشياء لا يملكها ولا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه من أنواع العبادة التي لا يصرف منها شيء لغير الله، وذلك هو الشرك الذي ينافي الإخلاص. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري: ففي هذا الحديث أن من عرف الله تعالى ذل له تعظيما ومهابة وقوما. نعم، ولذلك أعظم الناس تعظيما لله أعلمهم به سبحانه وتعالى، فأعظم الناس إيمانا الأنبياء والرسل والملائكة. في هذا يدل على عظمة على مقدار تعظيم الملائكة لربهم سبحانه وتعالى، لأنهم من أعلم الخلق به، فهم إذا سمعوا كلامه ذلوا وتواضعوا وأصابهم خوف وخشية من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أهل العلم: كان بالله يعرف كان منه أخوف. الله عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، لا سيما عند سماع كلامه تعالى. وهؤلاء الذين يقعون في الشرك والعياذ بالله، هؤلاء لم يعرفوا الله ولم يخشوا الله ولم يقدروا الله حق قدره، وإن لو قدروا الله حق قدره وخشوا الله وعظموه في نفوسهم لما عبدوا آلهة من دونه، وإن كانوا يزعمون أنهم مسلمين وإن قالوا لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا لا تنفع صاحبها إذا أتى بمناقض لها. إذا كان يقول لا إله إلا الله ويأتي البدوي ويدعوه من دون الله ويتقرب إليه بالقرابين ويأتيه بالنذوء وينظر له، وترى أحدهم لو سئل أن يحلف بالله كاذبا لحلف ولا يبالي، ولو سئل أن يحلف بهذا الولي لما استطاع أن يحلف خوفا منه. فهم يعظمون أصحاب القبور والعياذ بالله ما لو يعظمون الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشرك. فلا تخافوهم خافون إن كنتم مؤمنين، فدل ذلك على أن من خاف مخلوقا أعظم من خوف منه أنه ليس بمؤمن والعياذ بالله. نعم، لأن قوله إذا قضى الله الأمر أي بكلامه ووحيه إلى جبريل وقوله في السماء يدل على العلو، ففيه إثبات كلام الله. يدل على العلو في السماء، يدل على العلو، أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه مستوى على عرشه، كما قال سبحانه: الرحمن على العرش استوى. وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه وتعالى له صفة العلو سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء؟ الذي في السماء سبحانه وتعالى فله العلو المطلق سبحانه وتعالى في صفاته وفي ذاته سبحانه وتعالى، وهو بائن من خلقه مستوى على عرشه، ومع ذلك مع علو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه من أعمال خلقه ومن خلقه خاطئ، لا تخفى عليه منه شيء. فهو سبحانه وتعالى على أنه على علوه سبحانه وتعالى، هو معنا بعلمه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه من أعمالنا شيء. نعم، وقوله في السماء يدل على العلو، فيه إثبات كلام الله، بإثبات كلام الله وعلوه على خلقه. فيه على إثبات كلام الله إذا قضى الله بالأمر، أو إذا قضى الله الأمر يعني تكلم به، فيه إثبات صفة الكلام. وقوله في السماء فيه إثبات صفة العلو، وقد دل على إثبات صفة العلو آيات كثيرة، كما قال سبحانه: أأمنتم من في السماء؟ يعني في السماء إليه يصعد الكلم الطيب، تعرض الملائكة والروح إليه، كل هذه الآيات تدل على صفة العلو. ولذلك يقول أهل السنة والجماعة في حق الله عز وجل أنه بائن من خلقه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. ولذلك لما سأل النبي عليه، وهذا قد جبلت النفوس عليه وفضلت الخلق عليه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الجارية قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قالت: في السماء وشارت إلى السماء، هذا جبلة النفوس عليه. ولذلك الحيوانات، حتى الحيوانات إذا وقعت في كرب أو في شدة أو في أزمة ترفع رأسها إلى السماء. فمصفة العلو قد جبلت عليه النفوس وفضلت عليه الخليقة، فالله سبحانه وتعالى سائر من خلقه له جهة العلو سبحانه وتعالى، أو مستوي على عرشه، وما علوه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من خلقه. على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. نعم إثباتا بلا تمثيل، نثبت الله سبحانه وتعالى صفة العلو لكن لا نخيبها، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه في السماء وأن له صفة العلو، لكن لا نخيفها، لا نعلم عن كيفيتها. كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، فلا نخيف إثباتا بلا تمثيل، والله سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من خلقه، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يلزم من الاتفاق في الاسم أن يتفق في الحقيقة، فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء وسمى خلقه بأسماء، فسمى نفسه العزيز وسمى بعض خلقه العزيز، وسمى نفسه الملك وسمى بعض خلقه الملك، وفي صفات كثيرة. لكن هل يلزم الاتفاق في الاسم الاتفاق المسمى؟ وفي الحقيقة لا. فنثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، ولكن إثباتا من غير تمثيل ومن غير تكييف، فلا نعطل أسماء الله ولا نعولها، بل نثبتها كما جاءت في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ومن غير تحريف أو تأويل أو تعطيل. نعم، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الحديث ونحوه مما احتج به أهل السنة على الجهمية والأشاعرة والكلابية وغيرهم مع أهل البدع ممن ألحد بالتعطيل. ممن ألحد، الإلحاد هو الميل، هو الميل عن الشيء عن الحق، ولذلك يسمى اللحد لأنه هو اللحد في القبر، يسمى اللحد لأنه هو الشق المائل في القبر. فالإلحاد إما بتعطيل أسماء الله ونفيها، وإما بتأويلها تأويلا باطلا، وإما بتأويلها تأويلا باطلا. أهل السنة والجماعة لا يلحدون، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالإلحاد هو الميل، إما بتعطيلها ونفيها بالكلية، وإما بتأويلها تأويلا باطلا. أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل، وينزهون الله سبحانه وتعالى عما نزه به نفسه تنزيها من غير تعطيل. نعم. ممن ألحد بالتعطيل في أسماء الله وصفاته، فهم يثبتون الأسماء والصفات على ما يليق بجلاله وبعظمته مع نفي المثل والكيفية والشبيه. فالله سبحانه وتعالى لا سمي له ولا نظير له ولا مثيل له ولا يشبه أحد من خلقه، ولا يلزم الاتفاق في الاسم الاتفاق في الحقيقة. فإن الجبل مثلا يقال له رأس، والوادي له رأس، والآدم له رأس، والحيوان رأس، هل اتفقت هذه في حقيقتها أم اختلفت؟ فالاتفاق في الاسم لا يستلزم الاتفاق في المسمى والاتفاق في الحقيقة. نعم. قوله خضعانا مصدر خضع، قوله بقوله صريح في أنهم سمعوا قوله وأنه بصوت، وأن ذلك ينفذ جميع الملائكة. نعم، ينفذ جميع، يعني ينفذ لجميع الملائكة يسمعون، فدل ذلك على كلام الله سبحانه وتعالى، وأن الله تكلم وأنه يتكلم سبحانه وتعالى بالكلام ما تشاء. فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. ولا نعتقد أن هذا الكلام ككلامنا والعياذ بالله، لأن إذا سبحنا بكلامنا سبحنا الله بخلقه، والله سبحانه وتعالى لا يشبهه، لكنه نقول كلام يليق بجلاله وعظمته، ولا نسأل عن كيفيته ولا نتوهم كيفيته. أما الذين نفوا كلام الله وقالوا هي عبارة عن كلام الله ونحو ذلك، لأنه أولا توهموا التشبيه وظنوا أن الكلام ككلام المخلوق، فهم أولا أنهم شبهوا، فلما شبهوا أرادوا أن ينزهوا فعطلوا أو أولوا، فوقعوا في مخاذير. المحذور الأول انقداح التشبيه في أذهانهم، فلما انقدح التشبيه والتمثيل في أذهانهم أرادوا أن ينزهوا فعطل من عطل منهم وأول من أول منهم، وهذا هو الإلحاد في أسماء الله وصفاته. ولكن أهل السنة والجماعة هداهم الله إلى الحق وإلى الصواب، فأثبتوا لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وقالوا على ما يليق بجلال الله وعظمته، ولا نتخيل كيفيتها ولا نتخيل لها مثيلة ولا شبيهة، وأن وينفن عنها المثل والشبيه، فيقول نثبت الله صفة الكلام على ما يليق بجلاله وعظمته على تقدير قوله سبحانه ليس كمثله شيء. فالله عز وجل قال عن نفسه ليس كمثله شيء، فنفى عن نفسه المثل، ثم أثبت لنفسه سمعا وبصرا، فدل ذلك على أن سمعه وبصره وسائر صفاته وأسمائه ليست كصفات المخلوقين، ولا نعلم عن كيفيتها ولا نسأل عن كيفيتها ولا نتوهم في أذهاننا لها كيفية أو صفة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وقال له، سأله عن الاستواء وقال له كيف استوى، فقال له الإمام مالك الاستواء معلوم في نص القرآن في 7 آيات من القرآن، يقول عز وجل الرحمن على العرش استوى، فقال له الاستواء معلوم والكيف مجهول لأن لم نخبر عن كيفية الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا أخرجوه عني، ثم أمر بإخراجه وطرده من مجلسه رحمه الله. ويروى مثل هذا أيضا عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت في تفسير الاستواء كهذا. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون الأسماء ويثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى من غير تمثيل ولا تشبيه على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته، ولا يسألون عن كيفيتها بل يفوضون ذلك إلى علم الله. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه استوى، وأخبرنا أنه تكلم، وأخبرنا أنه يسمع، وأن له سمع، وأن له بصر، ولم يخبرنا عن كيفية هذا الاستواء، ولم يخبرنا عن كيفية هذا السمع، ولم يخبرنا عن كيفية هذا البصر، فنحن نثبت ما أثبته نفسه ونتوقف عما حجبه عنا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لم يعطي خلقه من العلم إلا شيئا يسيرا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أي يسمعونه كلهم. قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال عنها الفزع. قوله فيسمعها مشترق السمع أي الكلمة التي سمعتها الملائكة وتحدثوا بها. قوله ومشترق السمع بعضه فوق بعض هكذا وصفه سفيان. سفيان بن عيينة، نعم، الإمام المحدث المشهور رحمه الله، نعم، راوي الحديث وهو ابن عيينة بتفه. قوله فيسمع الكلمة يعني مشترق السمع فيلقيها إلى من تحته من الشياطين، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. الحديث. قوله فيكذب معها أي الساحر أو الكاهن 100 كذبة فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء لقبول الناس للباطل. نعم، فإذا سمعه أخبر مرة عن شيء وصدق في إخباره بسبب هذه الكلمة التي سمعها الشياطين من السماء، ظنه صادقا في كل ما يخبر، مع أن السحر هؤلاء إنما يعلمون هو بسبب استعانتهم بإخوانهم من الشياطين، هم الذين يخبرون عن الأمور المغيبة ويسترقون السمع، وربما أخبروهم بشيء من ذلك ويجلون ويكذبون معها، فلذلك جاء الشرع بإبطال ذلك وبالتحذير منه. فالسحر من أكبر الكبائر والعياذ بالله، بل قد يصل بصاحبه إلى الكفر كما قال عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضادين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم